يبايننا فيه أهل البدعة، فلنجعل هذا الحكم الجزئية داخلا في باب الاعتقاد. يعني احنا الأرض في هذا الزمان لو حبينا نكتب العقيدة بتاعتنا هنحط ايه من الأحكام الجزئية فيها؟ هنحط اللحية ونحط النقاب، نحط اللحية ونحط النقاب، نقول ومن عقيدتنا وجوب إعفاء اللحى للرجال ومشروعية ستر وجه المرأة للنساء. طب واحد يقول لي طب انت كده فرقت تفريق لطيف، قلت وجوب إعفاء اللحية ومشروعية ستر وجه المرأة، ليه ما قلتش وجوب ستر وجه المرأة؟ أقول لك لأن الحكم الأول لم يختلف العلماء في وجوب، إنما الحكم الثاني اختلف العلماء في وجوبه، فلا بد من رعاية الخلاف في هذه المسألة مع قطع النظر. أنت بترجح إيه؟ ترجح الوجوب ولا الاستحباب؟ لأن أنت لما بتسطر العقيدة بتاعتك المتصور أنها عقيدة شاملة، لا سيما لو كنت أحد أئمة المسلمين ويرجع إليك في هذا الباب. فلما تقول ومشروعية ستر وجه المرأة يبقى جمعت كل مذاهب العلماء تحت كلمة المشروعية. إنما اللحية لا خلاف على الإطلاق أعلمه ما بين العلماء العاملين، عشان ما فيش واحد يجيب لواحد نص كم كده ويحشره ويعترض علي به، لا، العلماء العاملين الذين تدور عليهم الفتوى، جماعة اللي بيقول لك إطلاق اللحية مستحب، هؤلاء لا ينعقد بهم الإجماع، فكيف يفرق به؟ لو دخلوا في الإجماع ما لهمش قيمة، يبقى يخرقوا الإجماع إذا انعقد؟ لا. والعجيب إن في واحد قال لما رأيت البلوى عمت بحلق اللحى التمست مخرجا للفضلاء الذين يحلقون لحى، كأن المسألة إيجاد مخرج، مش الشرع هو الحاكم، مفروض الشرع هو الحاكم، إنما كل واحد يخالف الشرع اللي له مخرج يدور على مخرج كده يفلت منه. مثلا قال فوجدت صيغة افعل تفيد الوجوب والاستحباب والإباحة، فخرجت الصيغة على الإباحة لأن كثيرا من الفضلاء يحلقون لحى. يعني ايه الكلام العجيب ده؟ صيغة افعل اللي هي الأوامر كلها تندرج تحت صيغة افعل، خذ العفو، خذ افعل، فصيغة افعل دي يندرج تحتها الواجب والمستحب والمباح. الواجب مثلا كقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة واجبة على الفور، واجب أنك تتوب فورا. واحد يقول ما هو التوبة يعني حتى تشرق الشمس من مغربها، يعني المسألة طويلة هي ممتدة. نقول له إذا ضمنت عمرك ثانية واحدة أخر التوبة، فإذا كان عمرك مش مضمون يبقى التوبة واجب على الفور خشية أن تموت بغير توبة. وكقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا أمر ولا لا؟ جاي على صيد افعل، أي افعل هذا الشيء يعني. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا مستحب ولا واجب؟ طيب ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا واجب ولا مستحب؟ يعني واحد مثلا خلاص الفجر إدن عليه، ربنا بيقول له أتم الصيام إلى الليل، يبقى واجب عليه ولا لا؟ لان هي دي مده الصيام، خلاص كده. طيب كلوا واشربوا ديت مش زي اتموا في الصيغه تحت صيغه افعل؟ طب هما الاثنين زي بعض في القوه؟ لا مش زي بعض في القوه. يبقى كلوا واشربوا داخل دايره الاستحباب، كلوا واشربوا داخل دايره الايه؟ الاستحباب، واتموا داخل دايره ايه؟ داخله دائره الوجوب. يبقى في عندنا امر واجب وامر مستحب وامر مباح. الامر المباح كقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ترى الطيبات كثيره، لن نجبرك على اكل طيب معين، كل اللي يعجبك. فهذا مباح لك وهذا مباح، اكلت هذا وتركت ذاك لا لوم عليك ولا عد ان تترك هذا، فكل جيد صغة ايه افعل. فهذا الرجل العالم اللي كتب هذا الكلام في الكتاب له قال لك الامر بقى: اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالقوا اليهود والنصارى. اعفوا فعل امر افعل، قصوا فعل امر قص، الاثنين زي بعض في الحب. لا، قال لك اعفاء اللحيه واجب وقط الشارب مستحب. طب واحد يقول لي بقى انتوا يعني مثلا بتعملوا الكلام ده بمزاجكم، يعني تشوف لي حلوه كده تقول لي تنفع وجوب ودي تنفع استحباب الكلام ده، ولا الكلام ده له ضوابط عند العلماء؟ قال لك له ضوابط، الكلام ده مش كده بالمزاج. لا، اعفو اللحى ليه خلناها واجبه؟ قص الشارب ليه خلناها مستحبه؟ قال لك لان الفعل فعل الامر اصل الوضع له يفيد الطلب والالزام. اصل الكلام صيغه الامر دي تفيد انك انت لازم تفعل. اصل الوضع اللغوي والاصطلاحي كده، اصطلاحا ما طلب فعله على سبيل الحتم والالزام. انت بقى نصرف هذا الامر الى الاستحباب يوم لا يعكسه. النبي عليه الصلاه والسلام عمله، او واحد من الخلفاء عمل. شو النبي عليه الصلاه والسلام قال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. طيب، اعفوا اللحى، ايه اللي ممكن يصرف الامر للاستحباب؟ ان واحد صحابي مثلا يقوم حالق دقنه وجاي قدام الرسول يشوفه كده ملمع واخد وشين وبتاع زي كده، ما يطلع بقى وما بيعلن عليه مسحي، لا يجيب لك واحد شحط كده يعملها لك كده نعمة، يعني واخد بالك، يعني مداخلات نعمة زي ايه خد النساء كده، يجي بقى ملعمها واخدها وشين قدام الرسول، فما يقولوش حاجة، يقول له اقعد اقعد اساله بقى عن ولاده واهله والكلام ده، ولا يقول له تحرقت دقنك ليه ولا بتاع. فاقرار النبي عليه الصلاه والسلام في الحاله دي يبقى مشروع ولا لا؟ اذ لو كان حلق اللحيه معطيه كان قال له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ خلاص كده؟ فهل الصوره دي وردت؟ هل لو فتشت الكتب من الجلد للجلد تلاقي الكلام ده؟ ما تلاقيش الكلام ده. يبقى ده يدل على ان الامر على حاله. لكن قصوا بقى الشارب، احنا ليه صرفناه للاستحباب؟ قال لك لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه انه كان اذا غضب فتل شاربيه، كل ما يغضب يوم برم شنباته من الغيظ، فلا يتهيأ له ان هو يبرم شنباته الا اذا كان شنبه ايه؟ الا اذا كان شاربه طويل. فقال لك دي عمر بن الخطاب احد الخلفاء الراشدين، فقال لك يبقى ده دليل صارف يحول بيننا وبين ايجاب قص الشارب مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث زيد بن ارقم: ليس منا من لم ياخذ من شاربه. واحد يحلق لحيته ويحلق شاربه، يحلق الشارب امتثالا لحديث زيد بن ارقم: من لم ياخذ من شاربه فليس منا. ولم يرد مثل هذا الامر الغليظ، هو شكل النص الغليظ في اللحيه، يعني من حلق لحيته فليس منا، لم يرد مثل هذا الكلام. ومن لم ياخذ من شاربه فليس منا، الا يرشح هذا الوجوب؟ من لم ياخذ من شاربه فليس منا، ممكن يرشح للوجوب ولا لا؟ يرشح للوجوب ولا لا؟ طيب، حتى في المحاكمة بين الأدلة، لو أنت عندك هذا الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وما صح عن عمر أنه كان يفتل شاربه، أيها أقوى في دعوى الوجوب؟ من لم يأخذ من شاربه؟ طيب، لماذا أهدرت قول الصاحب؟ ما انت كده يبقى اهدرت فعل عمر، لو ان الحلق الشارع واجب يبقى اهدرت فعل عمر، يبقى ازاي تتصرف بقى في المطب ده؟ ها؟ طيب ما انت كمان مفصول عنه، لا انت يهود ولا انت نصراني، ربيت شنبك ما ربتوش، انت مسلم. لا، لم يرد في الحديث ان عمر كان يفتل شاربيه امام النبي عليه الصلاه والسلام، انما الاثر بيقول ان عمر كان اذا غضب فتل شاربيه. في حتى العلماء بيذكروها في قول الصاحب، وهي ان من المحتمل ان الصاحب لم يصله قول النبي عليه الصلاه والسلام. محتمل ولا لا؟ محتمل إن عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو وصله ما خالفه، وكذلك لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر على ظاهر العبارة، قال من لم يأخذ من شاربي فليس منه. ليه؟ لأن أخذ الشارب مع إعفاء اللحية هو دفنة المسلمين، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدا، كانش ياخده كده بالموس يحبه بالموس، لا. الإمام مالك لما سئل عن اللي بيحب شاربه بالموس قال هذا مثلى، أرى أن يوجع ضربة، اللي هو بياخد شاربه بالموس، ثم لو شبع اللي بيحلق دانه، لا. يبقى حلق اللحية حرام، ليه؟ لأن الأمر باللحية واجب، وقص الشارب مستحب على اعتبار قول الصاحب، خلاص كده؟ يبقى العلماء الذين صرفوا قص الشارب إلى الاستحباب إنما صرفوه بفعل مين؟ بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأمر إذن على ثلاثة. لما يجي يقول لك لقيت إن أحسن حاجة عشان الفاضل ده هو اللي حلق ده يطعم المطب ده، أقول له يا عم أعفو، اللحى جاءت على الإباحة. شفت الإباحة دي؟ ها؟ دي مش إباحة دي. يوم بقى هو مزاجه، هي المسألة مش مسألة مزاج، ان انا كل ما الاقي واحد فاضل عمل حاجه كده اقول له يا عم ماشي هاخد صيغه افعل على الاباحه ولا يهمك. لا، احنا محكومين بقواعد اصلها العلماء بالنظر الى النصوص. فاحنا بقى لما ناتي على الامر بالصلاه في النعل، الشيخ ناصر حفظه الله قال الصلاه في النعل والامر بها، اي بارتداء النعل. فنفهم كلمه الامر في العنوان دي على ايه؟ بعد طبعا الاحاديث اللي انا قراتها، انا قرات الاحاديث كلها. وجوب، مين اللي نفسه يقول وجوب؟ طب استحباب، ليه استحباب؟ يعني لان ورود كلمه احيانا، مش كده؟ لكلمه احيانا دليل صارف للوجوب، لان لو كان واجبا للزمه على طول الخط، واجب لازم يعمله. انما اذا وردت كلمه احيانا فهذا يدل على ايه؟ يدل على الاستحباب. يبقى ده قرينه صارفه. القرائن على نوعين، قرينه صارفه على نوعين، اما ان تكون قرينه متصله او قرينه منفصله. القرينه المنفصله ان يرد دليل مستقل لوحده كده، زي ايه؟ قص الشارب. قص الشارب فعل عمر دليل مستقل لوحده، ولا لازم بحديث اعقل اللحى وقص الشارب؟ مستقل. يبقى دليل منفصل ولا متصل؟ منفصل. ليه منفصل؟ لانه دليل لوحده، فاسمها قرينه منفصل، اي القرينه جاءت في دليل اخر غير الدليل الاول. القرينه المتصله زي الحديث ده. طب متصله ليه؟ لورود القرينه في نفس الحديث، اتصل الكلام بعضه ببعض، كان يصلي في نعله أحيانا. فكلمة أحيانا ورد في نفس الكلام ولا لا؟ اتصل الكلام بعضه بعض، عشان كده قال لك دي قرينة متصلة. وطبعا القرينة المتصلة أقوى من المنفصلة. قرينة متصلة أقوى، ليه؟ لأنها تبين المراد على طول، لأن احتمال أن تجيب قرينة منفصلة لا علاقة لها بالمراد، لكن خيل إليك أن بينهم علاقة، فالمتصلة أقوى من الإيه؟ من المنفصلة. بعض الناس لأنه لم يبقى هذا الكلام في بعض البلاد، عمل مشكلة كبيرة لما دخل بالجزمة المسجد المفروش بالسجاد وأصر أن يصلي بالجزمة واخد بالك؟ ها؟ أصر يصلي بالجزمة إيه؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعل. يا أخي لكل مقام مقال. ما قال لك كان يصلي حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. يبقى لكل مقام مقال. أول ما تلاقي سجاد وتلاقي مكت وتلاقي حصير ثم تخلع النعل. أنا مش قال لك كان بيصلي حافيا أحيانا؟ طب أحيانا إيه؟ لما يكون في مقام ويصلي منتعلا احيانا. واحد واقف على الرمل والرمل حر ما يوقفش برجليه يتشوي ويقعد يتنطط كده على الرمل عشان يضيع صلاته ويضيع الخشوع بتاعه. يبقى هذا يصلي في نعليه. يبقى هذا لم يبق قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا امره. قلنا ان الامام ابو حنيفه رحمه الله الزم من انكر الصلاه في النعل ان يلزمه ولي الامر ان يصلي فيه فرقا أن يموت ولم يفعل سنة للنبي عليه الصلاة والسلام أو مات وقد أنكره. إذا لو أي واحد رأى رجلا يصلي في النعل لا ينكر عليه. وليس بصحيح تخصيص نعل معين زي البيادة بتاع العتاد الجيش طوله نص متر فعلي قاعد يحل ويربط الكلام دوت ففي مشقة. نقول له لا، أنا مش مربوطة أبدا بثقل اللبس ولا الخلع. لو انك لابس نعل طري ولطيف وظريف ولو نفخت به اتخلع يجوز لك ان تصلي فيه، لا اشكال ابدا. حتى لو انت في بيتك وتريد انك تصلي في النعل بتاعك، يعني في بعض الناس بيحب يمشي في البيوت في نعال فخطر له ان يصلي في هذا النعل لا باس به، لا باس به. طيب، ذكر الشيخ ناصر بعد كده حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي في يوم من الايام فهو بيصلي خلع النعل بتاعه وايه؟ الصحابه اول ما شافوا كده النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله فخلعوا نعاله. فده يدلك على مدى الاتباع. دي نمره واحد. نمره اثنين يدلك على جواز الحركه في الصلاه. وابلغ من هذا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما سنقرأه بعد ذلك، وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل امامه بنت ابي العاص، يعني يحملها وهو واقف وبعدين اول ما يجي يركع ويجي يحطها على الارض. ويعني النساء بيستفيدوا بهذا الحديث في حمل أولادهن في الصلاة. لكن ده ما تجيش واحدة تقعد ترضع ابنها وهي بتصلي. ها؟ فده بيحصل. ما ينفعش طبعا. إنما يكفي أن تحمل ولدها وهي تصلي. تركع به فإذا أردت أن تسجد تقوم طبع الإيه؟ طبع الولد على الأرض، فإذا أردت أن تقوم للركعة تنادم تشيل ولدها، وهذا كله من المأذون لها فيه. مش زي الدماء اللي بقول لك ثلاث حركات تبطل الصلاه. بلاش الحركات دي، لان ثلاث حركات تبطل الصلاه. خليك تعمل ثلاث حركات. ناموسه قرصتك مثلا، خلاص هرشت ادي حركه، حطيت ايدك ادي حركه، قرصتك ناموسه هرشت، تعمل ايه بقى؟ افضل مع الله بقى، لانك انت لو جبت الرمح هتبطل صلاتك. تخبرك كل هذه التقنينات وما أنزل الله بها من سلطان. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكون بيصلي صلاة رباعية وبيشيل ابنه ولا بيشيل بنته، واخدرك كم مرة يحط الوضع على الأرض ويشيله يحطه ويشيله. يبقى أباه أنه يخلع نعله يحطه على جنب الصلاة، هذا أيضا يدل عليه على جواز الحركة في الصلاة. كل ده لمصلحة إيه؟ الصلاة. طبعا المسألة كلها داخلة برضه جوه الصلاة، لمصلحة الصلاة. فلما فعلوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملكم على أن فعلتم ذلك؟ قال يا رسول الله رأيناك فعلت فعل. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. يبقى إذا حمل النجاسة في نعله وهو لا يدري. طب لو واحد على ثيابه نجاسة ودخل في الصلاة وعلى ثيابه النجاسة ولا يدري ان في نجاسة على الثياب، وبعدين بعد ما خلص صلاة رأى النجاسة، يعيد الصلاة ولا لا؟ اسمع جعجعة ولا ارى طحنة. اين الموضوع ده؟ طيب يعمل ايه؟ ليه؟ لا يدري. والنبي بدأ على ما مضى من الصلاة. طيب احد عنده كلام ثاني؟ ماشي. لا احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين انا قصدت بهذا السؤال ليس ان نغطل المساله بادله اخرى، انا عايز نستخدم نفس الدليل في الحكم ده اللي انا اقصده، عشان نمرن ايه؟ نمرن انفسنا على استخراج الاحكام من الادله. طيب ها طيب خلينا نتمرن على استخراج الحكم. الرسول عليه الصلاه والسلام دخل الصلاه وكان في نعله قدر، يعني في نجاسه في النعل، كان يدري ام لا يدري؟ جميل. برضو حنطرق نفس الحكم لواحد على ثيابه نجاسه ولا يدري بها. الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في الصلاه خلع النعل وحطه على جنب بعدما درى، وصلاه علم وهو في الصلاه فخلع الايه؟ طيب وانت بتصلي واحد قال لك القميص اللي انت بتصلي بيه عليه نجاسه، تعمل ايه؟ تخلعه؟ طيب ممكن تخلعه، ممكن تخلعه لو ايه؟ لو ان الثياب الداخليه تصلح ان تصلي بها، يعني مثلا لابس سروال ولابس على الاقل مثلا فانيلا كده بنص كم، لكن لو انت لابس فانيلا بحملات ما ينفعش تصلي بيه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين مرء بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. يبقى الكتف عورة داخل الصلاة وإن لم تكن عورة خارج الصلاة، بخلاف الايه؟ الفخذ مثلا. يبقى الكتفين عورة، يعني انت مثلا وانت في البيت ما تمشيش بقى بالشورت وسط العيال والكلام، لا كده ما ينفعش. لكن ممكن تمشي بفانيلا بحملات. ليه؟ لانها مش عورة، واخد بالك؟ انما هي عورة خاصة بايه؟ بالصلاة. يبقى اذا افترضنا جدلا ان الانسان لا يرتدي سروالا او لابس فانيلا بحملات وعلى ثوب نجاسة، يبقى هيعمل ايه بقى في الاخر؟ هيطلع من الصلاة. ما هوش حل غير كده، يطلع من الصلاة علشان يرتدي، اما ان يزيل النجاسة من على الثياب واما ان يرتدي ثيابا جديدا. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام واخبره ان فيهما قدرا، فهم ايه؟ ام واصل الصلاة. طيب لو ان ولدك مثلا كان ولدا فقيها وبيفهم وانت مربيه، فوجد قدرا على الثياب فقام جايب ميه وغسلها لك وانت بتصلي، يا حده ولا لا؟ وتواصل صلاتك ولا لا؟ تواصل صلاتك قياسا على ازاله النجاسه في الصلاه، وتبني على ما مضى، خلاص كده؟ طيب فالرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى وقد امضى جزءا من صلاته وفي نعله قدرا، بنى على ما مضى، ولم يقل الصحابه اعيدوا الصلاه وهو لم يعد الصلاه ونحو ذلك، خلاص كده؟ طيب النجس جرم النجاسة أم لونها أم ريحها؟ يعني النجس جرم النجاسة حجمها يعني، ولا لونها ولا ريحتها؟ الإيه؟ اللون؟ الجرم؟ طيب الجرم، من يقول الجرم؟ إذا تسرعت كان جرما. ها؟ أنا شايفكم كشين كده من الجرم ده. ها؟ جرم. طب خلاص مين يقول جرم؟ طب مين يقول رائحه؟ طب مين يقول لون؟ ده انتوا مالكمش بحاجه خالص. معقول ليس لكم فيها قول؟ ها؟ ولا قولان؟ طيب بصوا يا جماعه، بصوا الحديث ده مليان فقه، الحديث ده مليان فقه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اذا جاء احدكم الى الصلاه فلينظر في نعليه. يبقى تبص على هدومك الاول ولا لا؟ تنظر. يبقى تحري الطهاره وخلو البدن والثوب من النجاسه ضروري، لانه قال لك اهو فلينظر فيهما. خلاص كده. فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما. خلاص المسح ده ضيع الريحة ما ضيعهاش، ضيع اللون ما ضيعوش، يبقى ضيع ايه الجرم. يبقى العبرة في النجاسة بايه؟ بجرم النجاسة، حتى لو بقي ريح النجاسة او لونها. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فيدلكهما في الارض. وما اشترطش عليه بقى انك تقعد بقى تشم وتقعد بقى تبص في اللون والكلام ده، لا. فلما اهدر ذلك دل على ان النجاسة جرم، ليست بلون وليست بايه؟ وليست بريع. يعني الانسان لو كان على ثوب نجاسه فامدعكه كده حتى ضيع الجرم، لكن بقي لون النجاسه وبقي جزء من ريحها فلا باس عليك وصلي. المهم ان تزيل جرم الايه؟ ان تزيل جرم النجاسه. يعني هو الاخونا بيسال، يعني بيقول مره لما توضع فيها حاجه يعني بقول له بس. طبعا يا اخي هذه انت عارف الرضاعه دي بتعمل اشكال للمراه، الرضاعه دي بتاخد احاسيس المراه كلها. وبس الحركات دي بتاع الولد، ها الحركات الولد ولا بيعمل حركات، ها انما المراه لا. لكن هذا يضيع خشوع المراه، المراه اللي تقعد ترضع ابنها ده بيضيع خشوع المراه، فهو لا يؤذن لها، لأن مس الحفا أقل من ذلك، وقد نهي الرجل عنه في الصلاة وهو بيصلي لا يمس الحفا. فمس الحفا أقل بمئة مرة من مس الولد لثدي أمه، فخبرك هذا يضيع خشوع على طول. المهم، وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وضعهما عن يساره. خلاص انت نزعت بقى، يعني مثلا تدخل للمسجد ساعات يقول لك ايه؟ احضر اللصوص، واحضرت اللصوص اللي هي الاحذيه. فانت بقى تاخد الحذاء بتاعك فتعمل فيه ما تحطوش عن يسارك، ليه؟ لانه سيكون عن يمين غيرك. اذا كنت انت ما تحطوش عن يمينك حتى يكون عن يمينك، فيمين غيرك مثل يمينك، يبقى تحطوش على اليمين على اي حال الا الا يكون على يسارك احد. وليضعهما بين رجليه، يبقى لا يضع على اليمين طبعا ولا على اليسار اذا كان في واحد جنبه، فان كان في واحد جنبه يبقى يحطهم بين ايه؟ بين قدميه. ثم قال الصلاه على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مره على المنبر، وفي روايه انه ذو ثلاث درجات، ويعني هذا اخذ العلماء من هذا سنية أن يكون المنبر ثلاث درجات، مش يبقى بقى اللي زي المنابر بتاعت الأوقاف اللي هي أخذوها من بني أمية، تلاقي الرجل يعني الأعشى البصر ما يفوش، محتاج أن يبص لفوق لأن المساجد ستة متر وبتاع، تلاقي الرجل فوق خالص والمنبر كده زي ما يكون تاج على راسه، ويطلع بقى عشر درجات والكلام ده، وكل هذا فيه عرضة لقطع الصف الأول. دايما تلاقي المنبر بيقطع الايه؟ بيقطع الصف الأول. وكره شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله الشيخ الألباني المنابر التي كالشرف في المساجد، يوم جاي يعمل لك زي البلكونة كده، يقول لك عشان بقى ايه ما نقطعش الصف خالص وبتاع، فيقوموا جايين عاملين سلم كده وبانيين شرفة يقف عليها ليه؟ يغفر له الخطيب. الشيخ ناصر يعني يقول ببدعية هذا الأمر لأنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذ المنبر ثلاث درجات. فقام عليه وكبر، وقف على درجة من درجات المنبر وكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه. وهو واقف كده ركع، لأن الركوع ممكن. ثم رفع من الركوع ونزل القهقرة، رجع لورا ظهره حتى سجد في أصل المنبر تحت، يبقى وقف على المنبر جاء القبلة وكبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم رفع من الركوع، ثم نزل القهقرة بظهره حتى نزل على الأرض فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيهما كما صنع في الركعة الأولى بعد ما سجد السجدتين و وقام من السجود أن طلع المنبر ثاني فقرأ وركع ورفع من الركوع ثم رجع القهقرة ثم سجد في أصل إيه؟ في أصل المنبر مرة أخرى. أظن ده لو واحد عمل النهاردة المسألة دي سينكره عليه أشد الإنكار ويعتبر أن ده من العبث. طب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقيم للصلاة فتذكر أنه جنب، قال على رسلكم، وراح اغتسل وجه وهم واقفين. فدي كلها من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، المفروض الجماهير تعلم هذه السنن، وبحيث ان الامام لو فعلها مرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل هذه ليعلم الناس كما ستسمعون الان. قال حتى اذا فر من صلاته التفت اقبل على الناس ثم قال يا ايها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ليعلمهم ما لم يكونوا يعلموه، وكانوا متصورين الصلاة كلها على الأرض، إنما يطلع المنبر وينزل بظهره والكلام ده ما كانوا يعلموه. وأحيانا العالم قد يضطر أن يفعل الشيء الذي لا تعرفه الجماهير من باب التعليم، زي ما فعل ابن عباس في صلاة الجنازة، صلى بالفاتحة وسورة وجهر بالقراءة صلاة الجنازة. احنا نعرف ان الفاتحة فقط وما فيش سورة بعد الفاتحة، ونعرف ان صلاة الجنازة من صلاة سر، مش كده؟ ابن عباس بقى جهر بالقراءة، قرأ بسورة ثم التفت إليهم وقال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. إذا القصد إني أعلم، يعني مثلا إذا افترضنا إن في ناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وأنا عايز أعلمهم أذكار الصباح والمساء، فأنا أجهر أمامهم بالذكر وأردد، ولا مانع أن يردوا خلفي ليحفظوا ولو ذكرا واحدا، ولو ذكرا واحدا، ثاني كررها له قول ورايا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أي ذكر من أذكار، وهو يقول مرة أو اثنين أو ثلاثة نلقنه ثم نتركه بعد ذلك يقولها لحال. لكن ما نعودش بقى ديدا لنا بقى كل ما نعود يلا واحد يقول والثاني يقول، لا، لأن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما فعلنا هذا للحاجة، لأننا قمنا في الناس مقام المعلم، ولما تقوم مقام المعلم لا تلام إذا خالفت المعروف، وهذا الحديث أصل في ذلك. وحديث ابن عباس، أثر ابن عباس في الجهر بالقراءة صلاة الجهر أيضا أصل في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب.